السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صيد الحرم ونباته. ما مضى في الكلام على الصيد ومتعلق بالمحرم ولو كان خارج الحرم، والباب الذي معنا في صيد الحرم ولو لم يكن محرما. فعندنا حرم ومحرم وصيد، فصيد الحرم حرام وصيد البر على المحرم حرام، وإذا اجتمع محرم وحرم تضاعف الاسم. وهل يجب فيه فداء واحد أو اثنين؟ وهو حرام، باب صيد الحرم ونباته، وهو حرام على الحلال والمحرم، لأن الله حرم مكة منذ خلق السماوات والأرض، حرم صيدها ونباتها وشجرها وحشيشها. فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم في مثله، لكن إذا اجتمع حرام ومحرم هل نقول عليك جزاء واحد أو اثنين؟ وش يقول؟ القول: فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم في مثله. هذا المذهب عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. وقيل: يلزمه جزاءان، جزاء للحرم وجزاء للمحرم. الأصل واحد. فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم، يعني ما تقدم في صيد المحرم، في مثله. وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم، وإن رمى الحلال يعني غير محرم من الحل حلال في الحل، لكن الصيد في الحرم، أو أرسل كلبه عليه، يعني هو في الحل، أو أرسل كلبه عليه يعني هو الصيد في الحرم، أو قتل صيدا أرسل كلبه عليه، يعني فما الحكم؟ والصيد في الحرم عليه جزاء. أو قتل صيداً على غصن في الحرم أصله في الحل، الاعتبار بالهواء والاعتبار في الأصل والقرار. ها؟ الهواء له حكم القرار. النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ويخرج رأسه من المسجد فترجله عائشة، الأرجل في المسجد والرأس برا، فهل انقطع الاعتكاف ولا ما انقطع؟ ها؟ حنا نعرف حكم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن وش فرقه عن هذا؟ ها؟ يا ابن الحلال، قالوا لأن أصله في المسجد ما طلع، يعني ما قالوا إنه خروج ما خروج، ربطوه بأن حكمه حكم الرجلين يعني في المسجد، مسألة ثانية خرج لحاجة ولغير حاجة. وش الفرق بين أن يكون أصل الشجرة في الحرم وفروعه وأغصانه خارج الحرم، وبين أن يخرج المعتكف رأسه ورجلاه في المسجد؟ الفرق أن الصيد هو الذي في الحرم. ها؟ الفرق بين المسألة هنا أن الصيد نفسه هو في الحرم، ليس لا علاقة للشجرة فيه. لكن صيد تيجي المسألة الثانية. أو أرسل كلبا وقتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل، لكن لو كان العكس لا ما يلزم، ما يلزم ما يلزم ما يلزم أن يكون بس قدميه في المسجد والباقي كله برا. يعني تكون الشجرة في الحل والأغصان في الحرم، ما عليه شيء؟ لا، قلنا أن الشجرة في الحرم والأغصان في الحل والصيد على الأغصان التي في الحل، فلو قتل الصيد لا ما عليه شيء. وش يدريك؟ لأن العبرة بالصيد ذكرها يا شيخ، موقع الصيد هي ذكرها في المسجد. الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق على لو كانت الشجرة والكلام فيه لا وصل، لأن تابع للشجرة الآن الكلام عن الطائر على والطائر بكامله في الحرم، إنما اعتمد على هذا. هذه مسألة تنظير، أنا بقول حكم مطابق ولا مسألة تنظير. طالب العلم يحتاج إلى مثل هذه الأمور. أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل، يعني الشجرة في الحل والغصن في الحرم. أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم، فهلك فراخه في الحرم ضمن في أصح الروايتين. ماذا تقول؟ شو يقول حطيئة؟ لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. عمر ما سجل الأفراخ عياله، ساجنه هو. ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، إيش بعد؟ الآن لما عمر رضي الله عنه سجن الحطيئة، على كل حال عياله الصغار بيضيعون، فقال الحطيئة لعمر هذا فهل يلام من سجن، من يعول، من يضيعون. إذا سجن القائم عليهم ولو من باب التعدي في الحكم أو هم مسؤول عنهم. وهنا نقول هل الأفراخ ذولا اللي ماتوا لما أمسكه في الحل له أن يمسكه، أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمن في أصح الروايتين. مش قال ضمن في أصح الروايتين؟ مسألة أن يوجد من يقوم بهم أو لا يوجد، مثل عيال الحطية إذا تحقق موتهم بسجن أبيهم، لأن بني آدم في الغالب لهم من يعولهم، لهم أخوة ولهم عمام ولهم أخوال ولهم طائر لا عائلة له. قالوا في الشرق قالوا كذلك الحكم لو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم لن يضمن الفراخ بما ذكرنا دون الأم لأنها من صيد الحل وهي حلال. هذا من باب تقديم الفرع على الأصل، الأم ما فيها ضمان وهي الأصل، والفراخ فيه لا فيهم الضمان وهم فرع عنها. طيب وإن قتل في الحرم صيدا في الحل، وإن قتل في الحرم صيدا في الحل بسهمه، ها أكسر أرسل سهمه وهو في الحل وقتل صيد في الحرم، هذا ما في إشكال لأن الصيد مضاف إلى الحرم، الصيد مضاف إلى الحرم بسهمه أو كلبه، يعني أرسل كلبه فصاد من صيد الحرم على غصن في الحل أصله في الحرم. أو أرسل كلبه أو صيداً بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم. هذه مسألتنا السابقة، الغصن في الحل والشجرة في الحرم، أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في أصح الروايتين. لماذا؟ ها؟ ما يضاف إلى الحرم. وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى وجهين. الوجه في تضمينه أنه أرسله وهو في الأصل معلم يأتمر وينتهي فصاد في الحرم الكلب، والثاني باعتبار أنه لا فعل للمكلف في هذا وأنه من تصرف الكلب. طيب، وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى وجهين، الوجه في تضمينه أن الأصل أن الكلب معلم يأتمر وينتهي وينزجر، إذا زجر فكونه تركه تقصير منه، والوجه في عدم تضمينه أنه لا يد له. وأصل فعله حينما أرسل الكلب مباح، أرسله على صيد في الحل، وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه، والفرق أن الكلب له نوع إرادة وله تصرف بخلاف السهم. السهم ما يروح إلا رميته قدامك يروح يمين ولا يسار، الكلب يروح، هذا هو الفرق. وش قال عندك؟ ها؟ المسألة الأولى السهم ولا الكلب؟ واضح الفرق بينهما، مو واضح فرق؟ فرق في مسألة الكلب ذكر ثلاث روايات. المقصود أن هذا أرسلك هو في الحل، الصيد في الحل، أرسله إليه فرأى الكلب صيدا في الحرم فترك هذاك هذا وأرسل وتبع ذاك فصاده. نقول هذا الكلب لا شك أن المعلم الأصل فيه أنه ينزجر فلا بد أن يزجره عنه، هذا وجه تضمينه. وإذا قلنا أن الكلب وإن كان معلما له إرادة تغلبه نفسه إذا رأى صيدا أفضل من الذي أرسل إليه بخلاف السهم، السهم ما له إرادة إطلاقا، السهم بيد صاحبه. لكن هل الصيد منسوب للحرام ولا لا ولا إلى الحل؟ باب صيد الحرام في الإضافة، وش الروايات يا أبو عبد الملك؟ هو قال وإن فعل ذلك بزهو والكلب أو مشيك ثم أحدهما لا يضمنه مطلقا وهو المذهب، قال والثانية وعن يضمنه إن أرسله بقرب الحرم لتفريطه وإلا فلا، والرواية الثالثة لو قال الضمان مطلق صيدا غير الصيد المرسول إليه لم يضمن على صحيح من المذهب، وعنه يضمن لتفريطه لأنه ينزجر. مش معنى معلم إذا زجر انزجر، هنا صيد آخر. ولهذا قال أرسله على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم، يعني غير ها؟ يقول تنبيه ظاهر كلام المصنف أن صيد المقتول في الحرم غير الصيد الذي أرسله عليه، هذا هو ذاك نص. قال واعلم أن جمهور الأصحاب نص نص المسألة هو أرسله على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم، يعني هذا من تصرف الكلب. من تصرف الكلب، لكن الذي الذي توجه إليه رواية التضمين أن الكلب وش معنى معلم؟ ها؟ ينزجر إذا زجر. لا افترض أنه أبعد صار ما يشوفه اللي يرسله ولا يدري وين راح، هذا الذي يتوجه فيه عدم الضمان. إيه لا هذا تفريط. لو أبعد الكلب بحيث لا يراه صاحب ذهب لحقه فوجده صادف الحرم لا يضمن، على هذا ما فرط، يكون ما فرط. وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه، لأن السهم بيده ولا تصرف له، لكن هناك أجهزة تتحرك تبعا لمن أرسلت إليه، فمثل هذه مثل الكلب، أجهزة إذا أرسلت إلى مكان وصار في طريقها جبل مالت عنه حتى تصل الهدف الذي وجهت إليه. لا ما السهم ما يميل أشبه بالكلب. لا لا إرادة، شبه إرادة، هذه مبرمجة. هذه الصواريخ ذي اللي تروح يمين ويسار وتصل الأهداف ودونها جبال وأشياء ثانية. مسألة الانزجار يا شيخ لكنه مبرمج، برمجه مكلف ويعرف انه بيروح يمين وبيروح يسار يصل الى الهدف. لا قياسا عليه، له إرادة وإرادته إرادة من برمجه. ها السهم الإرادة كلها لمن أطلقه، والكلب المعلم له نوع إرادة، وليقال إنها نوع عقل؟ لا هي ما ليست بعقل بلا شك، لأنه لا يعقل، ولكنه يسمونه ملكة، يعطى ملكة يعلم الحيوان يعرف ما ينفعه ويعرف ما يضره بهذه الملكة. ثم قال رحمه الله فصل: ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه. ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشه، وفيه النص حديث ابن عباس وغيره. لما نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام على تحريم مكة وأنها حرام بحرمة الله يوم خلق الله السماوات والأرض، نص على كل شيء من الشجر ما له ساق والحشيش لا ساق له. قال العباس: إلا الإذخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. وش سمى هذا العطف الاستثناء؟ ها؟ التلقيني، الاستثناء التلقيني. ولكن هل يمكن قال أن العباس لقن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستثناء، أو يقال أنه نزل الوحي بموافقة إرادة العباس نظرا للحاجة إليه. فلا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فنزل الوحي بموافقة العباس في هذا الاستثناء، والحاجة داعية لذلك. والإذخر وما زرعه الآدمي، لأن ما زرعه الآدمي لا ينسب إلى الحرم، لا ينسب إلى الحرم، ينسب إلى من زرعه. تفضل. يقول في جواز الرعي وجهان: الحشيش لا يختلى خلاها، لا يقطعه الآدمي، لكن إذا أرسل إليه من يأكله من البهائم فيه وجهان. الأصل أنه لا يجوز أن يحش الحشيش ولا يقتل الخلاء، شو قال ابو عبد الملك؟ وجهان. قوله وفي جواز الرأي وجهان، اكثر الاصحاب حكى الخلاف وجهين كالمصنف، وحكاه ابو الحسين وجماعه روايتين، واطلقهما في البدايه والمذهب ومسلوك الذهبي والخلاصه والهادي والكافي والمغري والتلخيص والمحرر والشرح والنظم، وفي شرح وشرح ابن المنجه والروايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم، أحدهما لا يجوز، جزم به أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما من في كتب الخلاف، ونصره القاضي في الخلاف وابنه وغيرهما، وقدمه في المستوعب وشرح ابن رزين، وجزم به الأزدي في المنتخب والتنبيه ورؤوس المسائل، وصححه في تصحيح المحرر. والوجه الثاني يجوز، اختاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والإفادات، قلت وهو الصواب. وقال القاضي في التعليق: محل الخلاف إذا أدخل فهائمه لرعيه، فأما إن أدخلها لحاجة لم يضمن. يعني ما أدخلها للرعي لكنها رعت. حديث ابن عباس جاءهم يصلون ومر بين يدي الصف، نزل وترك الأذان ترتب، يعني ترعى، فالرعي لا إشكال فيه إن شاء الله. ومن قلعه ضمن قلع الشجر وقلع الحشيش، قلعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة فداء، والصغيرة بشاة، وهذه أمور تقديرية، وبين الكبيرة والصغيرة أحجام كثيرة، والحشيش بقيمته، الحشيش يضمن بقيمته، يقوم من شافك. كان الناس يخرجون للاحتشاش ويدخلون به إلى البلدان ويبيعونه، فهذا مثله، يقوم بقيمة تناسب ثم يضمن بالقيمة. والغصن بما نقص، كسر غصن شجرة، يضمن الشجرة كاملة؟ لا، فإن استخلف خرج الغصن، سقط الضمان في أحد الوجهين، لكن ينتظر في الحكم إلى أن يستخلف. هو بيستخلف بيوم ولا بشهر ولا احتاج لوقت طويل حتى يستخلف. وهذا هو القياس، يعني مثل ما لو أتلف شيئا من آدمي أو غيره فنبت غيره، كسر سن وخرج مكانه. الريش مثل الريش في منطقة ما تسمي أبي، افترض أن هذا آفاقي جاي إلا الحج وبيمشي، والله كان الحج في الزمان القديم ينتظر فيه ينبت الريش، تغيرت الأمور. فإن استخلف سقط الضمان في أحد الوجهين، ومن قطع غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه، لأن الاعتبار بالأصل، فإن قطعه في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه، لأن العبرة بالأصل في أحد الوجهين. شو؟ هذه مثل حديث الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان قبله. إيه. هذه أشبه بمسألة الاعتكاف اللي ذكرتها قبله. فإن قطعه في الحرم وأصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين. ثم قال رحمه الله: تبون نسرد هذا ولا تبون باشر دارس؟ ها؟ سن ما ودك أنت؟ شلون قريب؟ لا حد. حدود الحرم معروفة. إلا ما دام ما طلع كله رجليه بالمسجد فهو في حكم المسجد، ولا يكون قطع اعتكافه. حب سكن هذا نقول القى. ها؟ شو؟ يمدي؟ إيه ما ودك تجي أنت. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم صيد المدينة، ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها، وقد حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله حرم مكة، وإني أحرم المدينة، وحرمها ما بين عير إلى ثور، وما بين لابتي المدينة حرام، فمن الشمال إلى الجنوب من عير إلى ثور، من جبل عير إلى ثور، ومن الشرق إلى الغرب بين الحرتين الغربية والشرقية. وحصل نزاع كبير في جبل ثور، هل هو صحيح ولا محرف ولا مصحف. هو جبل ثور كما هو معروف بمكة. ثم بعد البحث والتحري وخروج اللجان تبين أن خلف أحد جبيل صغير يشبه الثور، وجاء رجال من كبار السن من القبائل التي تسكن في تلك الجهات وقالوا: هذا جبل ثور. وإلا حصل النقاش في هذه المسألة وطال، ولجان كثيرة خرجت. يحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها إلا ما تدعو الحاجة إليه، لأنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام استثناء أشياء فأذن لهم تدعو إليه الحاجة، من شجرها للرحل الذي يوضع على الدابة، من أين يجيبونه إلا من هذا الشجر، فأذن لهم. والعارضة، العارضة وين توضع؟ والقائمة، هذه تبع الرحل وما يحتاج إليه لركوب الدواب، من حشيشها ونحوها، من حشيشها للعلف، يعني العلف الدواب استثني هذا. ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه، لأنه لا ينسب إلى الحرم، وأدخله الحرم. ودليل ذلك حديث يا أبا عمير ماذا فعل النغير، أخ صغير لأنس بن مالك معه طائر صغير يسمى النغير أو النغر، يلعب به هذا الطفل ويراه النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليه، ثم مات النغير. فالمقصود أنه يقول يا أبا عمير ماذا فعل النغير، فأقره على إمساكه. ولا جزاء في صيد المدينة، يعني بخلاف صيد مكة. وعنه جزاؤه سلب القاتل، حديث سعد لمن أخذه، سعد بن أبي وقاص رأى رجلا يقطع شجرا في المدينة، فغلام هذا يعني عبد، فجاءه سعد فسلبه، يعني أخذ ما عليه من ثياب وغيرها، ما يبقى عليه إلا ستر العورة وسلاح وكل ما معه يأخذ. وجاء أهل الغلام إلى سعد يطلبون هذا السلب، فقال لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحد حرمها ما بين ثور إلى عير، وهذا من الجهتين الشمال والجنوب، وما بالنسبة للشرق والغرب ما بين اللابتين الحرتين. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة 12 ميلا حما، حول المدينة 12 ميل، والميل كم؟ كيلوين إلا ثلث، ها؟ شو 1700، الميل 1700، فاثني عشر ميلا ما نقولنا 20 كيلو، لأن مجموع 12 ميلا إذا حولت إلى الأكيال تزيد. أظن الباب اللي بعده ما يصلح ندخل فيه. عروف النفس يا أبو عبد الملك ما ودكم تجون بعد. شو؟ أقول آخر درس بالدورة ذا. يكون هذا آخر درس. ليكون باب الحج ودخول مكة ما يمكن البدء به. يكون هذا آخر درس. هو ذا أخونا اللي جاي مفرح اللي عنده سؤال، هذا هو أعطوا نسختين من الموطأ، قال هذه واحدة لفريح واحدة لمحمد الحمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. هنيئا يا أبو عبد الملك، ها؟ تخفيف. والله أسارير الأخوان واضحة. أنت حاضر؟ أنت تحضر؟ إيه، وآخر مرة.